شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن نعم. إن في وَمَنْ أَعْطَى Oh. يا سلام يا سلام.

Thank you. Thank you. يوم